منتدى ديوان الوقف السني في نينوى يقدم هذه المادة. حدثنا عن نظرة الشافعي مع الإمام أحمد في مسألة كفر ترك الصلاة. هو عامة الذي أذكره أن الإمام أحمد تكلم مع الشافعي، وسأبين لك الإجابة السديدة. الشافعي قال لأحمد: يا أحمد، أرأيت أنه لا يصلي أخرج من الإسلام؟ قال: نعم، كفر وخرج من الإسلام. قال: يا أحمد، كيف يدخل الإسلام مرة ثانية؟ قال: يقول لا إله إلا الله. فقال له الشافعي: أرأيت إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فأخذ أحمد نعله ومشى. رأى سيدخل الأمر في إيه؟ في جدال. لكن الإجابة السديدة التي كانت تقال للشافعي نقول له: يدخل من الباب الذي خرج منه. هو خرج من باب إيش؟ مش من باب قول لا إله إلا الله، خرج من باب الصلاة. فلا يمكن أن يقبل عند ربي حتى يدخل من هذا الباب، وهو باب إيش؟ الصلاة. وانتهى الموضوع.